كلم الله الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن you والكافرون هم الظالمون. ولا يحيطون بشيء

الذين كفروا والله لا يهدي القوم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

إِلَّا